إذاعة بريدة تقدم. والآن نترككم مع محاضرة الصلاة وأهميتها لدى الأنبياء والصالحين والعلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة ضمن سلسلة كلمات تتعلق بأهمية الصلاة، والقسم الذي سأتحدث عنه هي حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الصلاة، ثم الصلاة وحالها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم السلف، ثم العلماء المعاصرين. بادئ ذي بدء، أحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأشكره عز وجل، ثم أشكر مكتب الدعوة التعاون غرب الدمام وإمام هذا الجامع وفقه الله على هذا الترتيب والتنسيق، وأشكركم أنتم على هذا الحضور الطيب، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اهتمام العلماء بالصلاة، كيف لا يحرص العلماء على الصلاة وهي أهم فرض فرضها الله عز وجل؟ فمن تفضيل الله تعالى لهذه الصلاة المباركة، من تفضيل الله تعالى لها، من تعظيمه لها، أن فرضها هي وحدها على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. فكل الشرائع تجب وتشرع ويؤمر بها عليه الصلاة والسلام في الأرض إلا الصلاة، وما ذلك إلا لعظمها. والصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل باقيا، لكن قد تسقط الصلاة في حال كون المرأة معذورة في حال الحيض والنفاس. الصلاة هي ميزان الأعمال، فلا يقبل عمل إلا بها، وتوزن الأعمال يوم القيامة بناء على الصلاة، فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. هي الفارق بين المسلم والكافر، هي مع المسلم في الحضر والسفر، في الصحة والمرض، في اليسر والعسر، في الحرب والأمن، في الخوف والأمن، في الحرب وغير الحرب. إذا تغير نظام الشمس نصلي، وإذا أجدبت الأرض نصلي، وإذا حزبنا أمر نصلي، وإذا احتار الإنسان بين أمرين أيهما يختار أو عدة أمور فيصلي، وهي صلاة الاستخارة. اهتمام العلماء بالصلاة، العلماء تنوع اهتمامهم بالصلاة مما سيأتي من القصص والمواقف، فمن ذلك المحافظة على الفرض والنفل. وهذه المحاضرة أركز على الفرائض، ولم أتحدث عن النوافل وحرص العلماء على قيام الليل وما يتعلق بذلك، فهذا باب آخر، باب واسع، فأكتفي بما يتعلق بالصلاة الفرض وصلاة الجماعة. من حرص العلماء على الصلاة التأليف في صفة الصلاة، تجد بعض العلماء يؤلف كتباً أو كتاباً في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لحبهم للصلاة وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، كما يقول ابن القيم رحمه الله. فمن تحدث عن الصلاة وصارت هي همه وكلامه ومحبته ورغبته، وعندها يهرب من مشاكل الدنيا، فهو دليل على محبته للصلاة. ومن ذلك إرسال الفتاوى والتعاميم في الحرص على الصلاة، مثل تعاميم عمر رضي الله عنه على الجند، وما زال الخلفاء بعده يفعلون ذلك ويأمرون بالصلاة، ويرتبون المحتسبين لمتابعة من لا يصلي. كذلك إرسال التعاميم من أهل العلم اللي على شكل فتاوى أو مناصحة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما يراه من المسلمين، لوحظ أن بعض الناس يكون عند السوق يوم الجمعة ولا يصلي، فيرسل نصيحة رحمه الله وتعمم وتقرأ في المساجد. وعلى هذا سار عدد من الناس أو من أهل العلم على مر التاريخ بخلاف أهل البدع، فبعضهم الأصل عدم صلاته جماعة، عدم صلاته جماعة، بعضهم لا يصلي أبدا بحجة سقوط التكاليف عنه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فوصل إلى مرحلة اليقين فيصل إلى وقت أو إلى مرحلة لا يصلي، وبعضهم قد يصلي بلا وضوء أو بوضوء ناقص أو صلاة فيها سب لأبي بكر وعمر، فأحمد الله تعالى على العافية وعلى الإسلام والسنة، فنسأل الله أن يحيينا وإياكم عليها عليهما، وأن يميتنا عليهما، وأن يبعثنا عليهما يا رب العالمين. ومن ذلك تعظيم العلماء للاستسقاء، للكسوف، للعيدين، لصلاة الجنازة، فلا يقتصر تعظيمهم على الفريضة فقط، وإن كانت الفرض أعظم من النفل بلا شك، لكن اهتمامهم أيضا بالنوافل، والنوافل العبادات الشعائر العظيمة المشهورة بين العلماء، فتلاحظ أن كل ما كان الإنسان أقرب إلى السنة كان أكثر حبا للقيام بهذه النوافل. سئل ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض المسائل في الصلاة، فألف رسالة صار كتابا، وبعض الأسئلة مباركة، بعض العلماء يسأل سؤالا فيجيب في مؤلف. فابن القيم رحمه الله سئل عن بعض المسائل في الصلاة فألف كتابا، وهو حكم تارك الصلاة أو الصلاة وحكم تاركها. وقد صلى مرة الإمام أحمد رحمه الله مع جماعة لا يحسنون الصلاة، فقام الإمام أحمد وألقى كلمة وبين لهم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة الإمام أحمد في الصلاة. تعظيم الصلاة، من تعظيم الصلاة الاهتمام بوقتها، تعظيم الوقت وعدم الرضا بإخراجها عن وقتها، كذلك الاهتمام بشروطها، الاهتمام بالوضوء، أن تؤدى على أحسن وأكمل وجه، كذلك أمر الأهل بها والصبر على ذلك والتحمل. كل ما كان الإنسان معظما للصلاة يكون أقرب إلى مثل هذه الأمور وأكثر احتفاء وحرصا وتطبيقا، كذلك الالتزام بالجمع والجماعات. بعضهم حتى لو كان مسافرا قد عذره الله عز وجل أو مريضا أو يصعب عليه الحضور للمسجد إلا أنه يأتي، كذلك أن لا يفارق الجماعة إلا بدليل شرعي. من دليل تعظيم الإنسان للصلاة أن لا يترك الجماعة والصلاة مع الجماعة إلا بدليل شرعي ظاهر، كبدعة كفرية في الإمام، بدعة كفرية مثل من يرى خلق القرآن، كذلك إذا كانت صلاة الإمام باطلة بكونه أو لكونه لا يقيم الفاتحة، لا يقيم الفاتحة يعني في الفاتحة بطلان. إذا تمت مناصحة الإمام ونصح ووجه وذكر بالله ثم كلم المسؤولون عنه، إن لم ينتصح يفارق الإنسان هذه الجماعة، يفارق الجماعة. ومن تعظيم الصلاة الحرص عليها والذهاب لها حتى في أشق وأشد الأحوال، كما في المطر الشديد أو في المرض. النقطة التي بعدها اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بها، فأنت يا أخي الكريم لست وحدك، لست أنت الذي تصلي فقط. بعض الناس إذا صلى كانوا يمن على الله، يمنون عليك أن أسلمك، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كانوا يصلون. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل الصلاة كانت مفروضة على من كان قبلنا؟ قال نعم، لكنهم يختلفون عنا، انتهى كلامه. وبلا شك أن صلاة هذه الأمة المرحومة المكرمة المعظمة من الله عز وجل هي أفضل الصلوات، وإن كانت قليلة بالنسبة لبعض الأمم وباقي الأمم، وبعض الأمم مثل صلاتنا خمس صلوات، لكن هذه الأمة المرحومة صلاتها أعظم. وصلاة الجماعة ليست فقط كما يظن البعض 27 درجة أو 25، أضرب 25 في 50، لأنها أصل خمس في العمل وخمسون في الأجر، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. اهتمام الأنبياء بها، قال الله عز وجل عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس: كان من المصلين، كان من المصلين، هذا تفسير ابن عباس. ثانيا: لما ترك إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وزوجته هاجر رحمه الله، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كان من أهم اهتمامات إبراهيم عليه السلام أن يقيموا الصلاة. ثم دعا في نفس السورة في نهاية إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقد سئل أحد كبار السن: ما الصلاح الموجود عند أولادك في حرصهم على الصلاة؟ فقال: ليس لي إلا الدعاء. فالإنسان لا يقلل من شأن الدعاء، بل كلما أكثر من الدعاء الله عز وجل يحفظ له، إما أن يعجل له الأجر في الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثل ذلك، أو أن يدخر له ذلك في الآخرة. وقال الله عز وجل عن إسماعيل بعدما وصفه بأوصاف طيبة، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عن إسحاق ويعقوب: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ فهم فهموا أن الصلاة تجعله يترك الأصنام، الصلاة تجعله يبحث عن الحلال، لأن مشكلة قوم شعيب مع الشرك مشكلتهم أكل الحرام، تطفيف في الكيل والميزان. فرأوا أن شعيبا كلما صلى ترك الأصنام، بمعنى أنه حارب الأصنام، وكلما صلى نصحهم عن أكل المال الحرام. فقالوا: يا شعيب، صلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لما رأوا من اهتمام شعيب عليه السلام بالصلاة، فالصلاة مؤثرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر الآية. وأول ما خاطب الله عز وجل به موسى مطمئنا له إنني، فقال له عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كذلك لما اشتد الكرب عليهم من فرعون، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فأمرهم بالحرص على الفرض والنفل، وأن يجعلوا العبادة في كل وقت في البيوت. ولما أصاب داود عليه السلام الخطيئة، قال الله عز وجل عنه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني صلى. وصلاة داود عليه السلام فيها ركوع، وجميع صلوات الأنبياء فيها ركوع وسجود، بخلاف اليهود الذين يدعون أن صلاتهم كصلاة داود، كصلاة الملك داود، هو ملك عند اليهود وليس بنبي. كذلك سليمان عليه السلام لما انشغل بالخيل باستعراضها وحبها والتأثر بها، فكانه أعجبه شيء من زخرف الدنيا حتى فاتته صلاة العصر. وقطعا كما يقول ابن كثير لم يترك صلاة العصر، خرجت العصر عن وقتها حتى غابت الشمس، فانذهل من استعراض الخيل، من استعراض مملكته، شيء من ممالكه عليه السلام. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا كناية عن أنه ذبحها وفرقها صدقة توبة لله عز وجل. ولما تكلم عيسى عليه السلام في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وكذلك الله عز وجل لما بعث 12 نقيبا من بني إسرائيل قال: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وقال عن الذين سيمكنهم إلى يوم القيامة: ليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم يعبدون إلى أن قال يعبدونني لا يشركون بشيء. وذكر منها الصلاة. وقد ذكر الله عز وجل أن مفزع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الشدة أو عند التأثر عند سماع الآيات هي الصلاة، فقال عنهم خروا سجدا وبكيا، ولذا قال بعدها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا ليلة الإسراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: رأيت مررت بموسى عليه السلام في قبره وهو قائم يصلي. هذا بعض حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما ورد في القرآن من غير تفصيل في التفسير. ثم ننتقل لاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للصلاة واهتم بها حرص عليها، فمن ذلك أنه حذر من تركها، كذلك قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، في مسلم. كذلك قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الناس يحفظ القسم الأول من الحديث: حب بيني من دنياكم النساء والطيب، ولا يكمل الباقي: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك لما تألم النبي عليه الصلاة والسلام على إشغال المشركين له ولأصحابه عن صلاة الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ما صليتها حتى الآن. ثم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا في الصحيحين. كذلك حث عليه الصلاة والسلام على الصلاة أول وقتها. كذلك إذا حزبه أمر صلى. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. ثم قال: الذي تفوته العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني من فاتته صلاة العصر جماعة، مثل الذي رجع إلى بيته فوجد أهله قد احترقوا أو ماتوا، وكذلك ذهب جميع ماله. لو حصل له ذلك فوات صلاة العصر أشد. وهذا الحديث عند بعض أهل السنن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك قوله: من صلى البردين دخل الجنة. ثم حث عليه الصلاة والسلام على السنن والنوافل وعلى صلاة الجماعة، فذكر الأجر المترتب 25 27، ثم حذر من تركه عليه الصلاة والسلام. ثم استمر عليه الصلاة والسلام حريصا عليها مهتما بها حتى حال الخوف، فقد صلى بأصحابه صلاة الخوف على عدة صفات، ستة صفات أو سبع صفات كما قال الإمام أحمد. وهذا من حرص الشريعة على صلاة الجماعة، حتى في صلاة الخوف في الحرب لم يأمرهم عز وجل أن يكونوا فرادى كل يصلي على حدة، إنما يجتمعون. فاستمر عليه الصلاة والسلام مذكرا بالصلاة، محبا لها، حاثا عليها، مهتما بها إلى سكرات الموت. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في النزع الأخير: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة عند الصحابة: صحابي لا تخطئه صلاة لا في الظلماء ولا في الرمضاء، لا تخطئه صلاة في الظلماء ولا الرمضاء. الرمضاء يعني يمشي حافيا أحيانا. فقال له بعض أصحابه: لو اتخذت دابة أو اشتريت حمارا تركب عليه للصلاة. فقال: إني أحتسب أن يكون كل طريقي أن يجمع الله عز وجل لي الأجر في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: بشروا أن الله جمع له ذلك كله. وكذلك عبد الله بن أم مكتوم لما جاء فقال: يا رسول الله، لاحظ الأعذار، ثم تم العذر، ثم نقض الموافقة، نقضت الموافقة. فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار، وبيني وبين المسجد هوام وسباع، بيني وبين المسجد هوام وسباع، وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، يمشي معه إلى المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: أذن له أن يصلي في بيته. ثم جاءه الوحي فأخبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. كذلك قول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما نتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فنسأل الله العافية. انتهى الحديث. فنسأل الله لنا ولكم العافية. من تخلف عن الصلاة دائما ولا يعرف الجمعة ولا الجماعات، هذا لو اتهم بالنفاق ليس ببعيد. ثم قال عن الصحابة من حرصهم: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يحمل يعضد له بين رجلين حتى يقام في الصف. وعن مجاهد أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابنه مجاهد من كبار التابعين، ينقل عن صحابي أنه سأل ابنه: هل أدركت تكبيرة الإحرام معنا؟ فقال: لا. قال: لقد فاتك أعظم من 100 ناقة. هذه التربية. ولذلك قال إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين يقول: إذا رأيت الرجل لا يحرص على تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. وكان عمر رضي الله عنه يتابع رعيته ويكتب لهم، وقد ذهب لتعزية رجل في ذهاب بصره لما كان خليفة رضي الله عنه. خليفة مشغول، ويتصور بعض الناس أن عمر شديد، هو شديد على المخالفين، المخالفين للشرع، لكنه في ذات الوقت رقيق جدا. وهذه من الكمالات البشرية أن توجد عنده مثل هذه الصفات. وهو في أول خلافته قال: اللهم إني شديد فليني، فازداد رقة رضي الله عنه ورحمة وشفقة بالرعية. إذ لو كان مستمرا شديدا كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: دعني أضرب عنق المنافق، لو كان هذا حاله بعد خلافته كان حصل لعدد منهم القتل، لكنه اعتاض عن القتل بالجلد، فكانت معه الدرة غير الدرة. الدرة هي قطعة من الذهب، لكن هي الدرة، فكانت معه. وضرب عمر بعصاه لأحد يغني عن السجن، فإذا ضرب عمر رضي الله عنه بعض الناس ثم أغمي عليه ثم فاق، قال: لقد ذهب ما بي بضرب عمر. هذا لأنه فيه إخلاص، فيه إخلاص يريد تعبيد الناس لرب العالمين. فكان رضي الله عنه يتابع رعيته فذهب يعزي شخصا قد فقد بصره، يعزي شخصا بفقدان بصره، فعزاه فقال: نبعث لك شخصا يأتي بك كل يوم للمسجد، يعني يوظفه عمر، يوظفه من بيت المال أو ربما من ماله. وهذا من حرصه رضي الله عنه. وعلي في خلافته كان يوقظ الناس لصلاة الفجر، وهو الخليفة يدور على البيوت ويوقظهم لصلاة الفجر. وعتاب بن أسيد كان رضي الله عنه حاكم مكة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا بعد ابتداء الردة في نجد، فقال: لا تكونوا يا أهل مكة آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه. فاستمر الناس ولله الحمد على دين الله عز وجل في مكة. ثم مرة من المرات قام خطيبا في الحرم فهدد من يتخلف عن ترك صلاة الجماعة ترك الصلاة بضرب عنقه. يقول ابن القيم: فحمد له الصحابة ذلك، يعني يثنوا عليه بهذا التصرف، هدد من يترك الصلاة بضرب عنقه: ما دمت في الصلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع الباب يفتح له. ابن مسعود هو القائل. طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي فيغمى عليه ثم يوقظونه فينتبه، لأنه هو طعن أثناء الصلاة، فكان إذا انتبه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان يخرج إلى الصلاة وهو يثعب دما، لأنه أصيب بجراح لا ينفع معها الطبيب، فقد طعن في أكثر من جهة في جسده رضي الله عنه. وكان يقول: إذا رأيتم الرجل يضيع الصلاة أو يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وهذه قاعدة عظيمة. إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة مالية أو تدخل معه بشراكة أو تسعى له في زواج، اسأل عن صلاته. إذا كان ليس فيه خير بينه وبين ربه، اعرف أنه ليس فيه خير للناس ولا لك. وكذلك أدخل معها السؤال عن البر، لأنه إذا كان غير بار بوالديه أو بأحدهما فهو شقي، ولم يجعلني جبارا شقي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فاحذر أن تدخل في معاملة أو صحبة أو سفر أو أخوة مع شخص عاق لوالديه أو لأحدهما فهو بلا شك شقي، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يصلي ابن الزبير رضي الله عنه والحجارة تسقط حوله فما يتحرك، وكانت تقف الطيور على رأسه، وكان فيه قوة وجلد، ما كان يمر على الناس عبادة تصعب على الناس إلا تقحم لها عبد الله بن الزبير وقام بها. كان يصوم 15 يوما متوالية، هذا على سبيل المثال، وكان يقف حتى تقف يصلي في الحرم حتى تقف الطيور على رأسه تظنه جذعا. وكذلك غمر السيل بيت الله الحرام فطاف سباحه، هذا من أفعال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولما أرادوا ثم الصلاة عند السلف من بعدهم من التابعين ومن بعدهم، لما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير، عروة تابعي أخ لعبد الله، وهذه الشدة والصلابة في دين الله والتحمل ليس ببعيد أو ليس بغريب، لأن والده الزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب المهمات، وأبو أمه هو أو بالنسبة لعبد الله بن الزبير والد أمه هو أبو بكر رضي الله عنه، فهم في بيت من بيت من بيت بذلوا أنفسهم لله عز وجل ولرسوله. فعروة بن الزبير من دخوله عالم آخر في الصلاة، لما أرادوا قطع رجله قال إذا كبرت للصلاة فاقطعوا رجلي، ما في مخدر، هو يخرج عن شعوره إذا بدأ بالصلاة. قال وكيع رضي الله عنه ورحمه من علماء التابعين وأتباع التابعين، اختلفت على الأعمش، يعني تردد عليه، والأعمش من العلماء قريبا من 60 سنة، فما رأيته يقضي ركعة، يعني يدرك التكبير لله. وقال ابن المسيب رحمه الله ما فاتتني الجماعة منذ 40 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما أمر عبد الملك بن مروان أو غيره من خلفاء بني أمية إخراج الناس من الحرم النبوي لبعض الإصلاحات لم يخرج، وقد أصيب ابن المسيب بعينيه، فقال لو خرجت لوادي العقيق تشم الأزهار وقت الربيع والأمطار لعله يرجع لك بعض صحتك، فقال ماذا أفعل بالجماعة؟ فلم يترك الصلاة رضي الله عنه ورحمه كل هذه المدة. قال ثابت البناني وهو من التابعين أيضا من تلاميذ أنس بن مالك، الصلاة هي خدمة الله في الأرض، خدمة الله في الأرض هي الصلاة. وابن عمر كان إذا فاتته جماعة في العشاء، إذا فاتته يستمر إلى الفجر يصلي النافلة تكفيرا لما فعل. وعن ابن شودب قال مشيت مع ثابت البناني فلم يمر بمسجد إلا وقف يصلي فيه، وكان يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك النعيم في القبر أن يصلي فاجعلني أصلي في القبر، يعني بعد ما يدفن. يحيى بن سعيد القطان أيضا من التابعين قال المحافظة على الجماعة علامة الإسلام، المحافظة على الجماعة علامة الإسلام، انتهى كلامه. ولذلك تلاحظون أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة يذكرون أن من صفات أهل السنة والجماعة ومن أهم ما يهتمون به الحرص على صلاة الجماعة في العقيدة، في كتب العقيدة يذكر. وكان عروة بن الزبير يطيل المكتوبة جدا ويقول هي رأس المال. وصدق رحمه الله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن يظهر أن في هذا الزمان قل ما يطيل الإمام، ولو زاد قليلا يكون محسوب عند بعض المصلين. وبعضهم لو وقف خارج المسجد يتكلم بما شاء، وربما يقف نص ساعة وساعة أو يقضي بين العشاءين واقفا ثم يؤذن ويرجع، يتحمل يتكلم بالعقار والمسيار والأخبار والديار والأمطار والأشجار، لكن لو أطال الإمام قليلا، إنه موقت نفسه يعني وقته مهم أهم من الصلاة، لو زاد الإمام قليلا لما احتمل بعضهم، وبعضهم ربما يشغل المؤذن في حثه على إقامة الصلاة. فلو أن الإنسان يعني عظم الصلاة واحترم الجماعة، ولا أدري عن مسجدكم، أنا خالي الذهن تماما من المسجد، لا علم لي إلا بفضلة الشيخ أعرفه بالخير، وأنتم أعرف الحمد لله منكم وعنكم والخير في حضور المحاضرات والدورات، فلم يعني يطلب مني شيء يتكلم به. لكن عموما هي معاناة عدد من الأئمة والمؤذنين في استعجال البعض إقامة الصلاة. إذا كان الإنسان قد تأذى من برودة الجو، أو يعاني من عدم حبسه لوضوءه بسبب السكر أو نحو ذلك، يتأخر، معذور، لا يأتي للمسجد إلا مع الإقامة، يجلس في سيارته ويأتي مع الإقامة. فلكن لا يعجل الجماعة أو يمشي الآخرين على رأيه ورغبته، فيسبب ربكه أحيانا للمؤذن للإمام، ويشوش على الذهن، يتعب الإمام نفسيا. تصور أنك عند كل صلاة أو عند بعض الصلوات في بعض المساجد عندك شخص واقف عند رأسك، أقم الصلاة ليش ما تقيم، تأخر الإمام ويتابعك، تصور أنك أنت الملاحق بهذا الشيء، كيف تكون نفسية الإمام المؤذن؟ ومن جرب عرف، فمن لم يعرف، من لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وعن الأوزاعي رضي الله رحمه الله أنه أخذ بقول سفيان الثوري قال: من ضحك في الصلاة، من ضحك في الصلاة فيعيد الوضوء والصلاة. وهذا أيضا قول أبي حنيفة وقول أبي العالية الرياحي، أبي العالية أبو العالية من التابعين، وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري، وهذا كله لتعظيم الصلاة، من كان يصلي فضحك يعيد الوضوء، مع الصلاة من باب أولى، لكن الكلام على الوضوء الآن. أبو عبد الرحمن السلمي المقرئ وهو من التابعين كان يحمل وهو مريض فيوضع في المسجد حتى وقت المطر، يحمله أبناءه أو تلاميذه فيأتون به من البيت للمسجد، ثم وضع له فراش في المسجد فمات في المسجد، مرض في المسجد حتى مات رحمه الله أبو عبد الرحمن السلمي. وقيل له ابن المسيب: إن رجلا يريد قتلك فاحذر أن تخرج للصلاة. ما أدري هل هو صحيح المخبر أو من باب اختباره. قيل لابن المسيب: إن رجلا يريد قتلك فلا تخرج للصلاة. قال: هل الله لا يقدر علي إذا تركتها؟ هل الله لا يقدر علي إذا تركتها؟ أجلس وأسمع حي على الصلاة ولا أجيب؟ كذلك الربيع بن خثيم من التابعين يقول: عبد الله بن مسعود: والله لو رآك رسول الله لأحبك. والربيع بن خثيم يشبه بابن مسعود في تصرفاته، تأثر بشيخه بن مسعود، وابن مسعود من أقرب الصحابة شبها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله وحركاته. فابن مسعود يقول: لو رآك رسول الله لأحبك. فالربيع بن خثيم أصيب بالشلل النصفي، لكن لا يبقى في بيته أبدا إذا سمع النداء بأي حال، حتى يحمل حملا أو يهاد بين الرجلين ويوقف في الصف. ثم أختم المحاضرة بالصلاة عند العلماء والدعاة المعاصرين. بعض الناس قد يكون هو مقصوده من المحاضرة هذا القسم الأخير، لكن رأيت أن أأتي بالتاريخ مرتبا، وأختم بهذه المحاضرة هذه المواقف. بعض هؤلاء العلماء ممن تسمعون أسماءهم، البعض قد لا يعرفهم، لكن يعني منهم من له شهرة بين العلماء وطلاب العلم والدعاء، هو من باب التوثيق، ذكر الاسم من باب التوثيق، لو أردت أن ترجع إلى محاضرات لهم أو تبحث عن أسمائهم في النت أو تسأل طلاب العلم ومشايخ أو في الكتب، فيعني تثق إن شاء الله بصدق وصحة هذه المعلومات. الشيخ صالح البليهي رحمه الله من علماء القصيم كان رحمه الله يلقي الدروس وهو يعاني من مرض عدة أمراض، عدة أمراض في القلب في الرئة أكثر من 20 سنة، ولا يتخلف عن أي درس ولا عن أي صلاة. ففي مرض وفاته كان يغمى عليه أول ما يفيق، ينادي أبناءه: صلوا يا عيال، لا تخلون الصلاة، لا تتركون الصلاة. فكلما أفاق قال هذا، فمات رحمه الله وهو يردد مثل هذه الكلمات، يوقظ أبناءه للصلاة. الشيخ عبد الله بن حقير رحمه الله من أيضا العلماء، وقد مات قبل 3 سنوات عن 100 ويزيد قليلا، كان رحمه الله ما يترك صلاة الجماعة أبدا على كبر سنه وثقل الأمر عليه في آخر حياته، صعوبة ذلك وبالذات إذا كان مسافرا معذور أن يصلي في البيت مع الجماعة على قول بعض العلماء. فكان أول ما ينزل لمكان مقره في السفر في الداخل أو في الخارج أول ما يسأل عنه المسجد لأجل أن يواظب على صلاة الجماعة. ثم الشيخ محمد بن صالح المنصور أيضا من علماء القصيم، هذا خرج عددا كبيرا من علماء بريدة عميزة، وله تلاميذ من قضاة ومن غيرهم، وقد لا يعرفه البعض، قد توفي قبل 15 سنة تقريبا، كان مصاب بالسكر، أعمى مصاب بالسكر، قطعت بعض أطرافه، لا يترك الصلاة أبدا. ولما رقد في المستشفى كان ما يتحمل أن يبقى بلا صلاة، فينزل من سريره ليس معه أحد ثم يحبو إلى الباب ويبحث عن أي شخص يخرج به للجامع المستشفى، فإذا صلى محمولا ورجع شرحت نفسه رحمه الله، وهو من شيوخ ممن تتلمذت عليه رحمه الله، وكان عنده جلد وصبر، يردد بعض الكتب في الشروح ويختم كثيرا، يعني يختم القرآن في النوافل وفي الصلاة، يقرأ لضبط حفظه ولا يقف، يعني الختمة دائما وهو يمشي وذهب وراجع البيت، ففيه جلد عظيم على التعليم وطلب العلم، على الطلب والتعليم والدعوة. وبعض هؤلاء العلماء لهم أخبار ومواقف ذكرتها في بعض المحاضرات، لكن فيه برنامج اسمه موكب الدعوة في إذاعة القرآن قديم قد بث، وسجلت حلقة مع الشيخ أو أكثر من حلقة. ثم ننتقل للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وهو أحد علماء بلادنا، ذهب إلى الدعوة والتعليم قصد جيزان، وقد تعلم، عرض عليه القضاء ورئاسة القضاء في بعض الأماكن، وعرض عليه التدريس في الحرم المكي، وجاءه أمر من شيخ محمد بن إبراهيم فلم تطب نفسه، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحثه ويشير إلى جهة الجنوب: اذهب يا عبد الله إلى الجنوب. فيكفي هذا الطلب، فلم يتردد، ودعوته عجيبة في الجنوب، ربما كبار السن من أهل جيزان وما وضواحيها وما القرى المجاورة لها. لك أن تعرف أن الشيخ خلال سنوات قليلة وصلت المدارس التي افتتحها بإشرافه أكثر من 2000 مدرسة، فقط أكثر من 2000 مدرسة، اللي بعض الدول ما تفتحها، ما تقوم بفتح هذه المدارس. هذا رجل داعي واحد يقوم بفتح هذه المدارس ويخرج الطلاب والطالبات. فكانت له عادة رحمه الله يطرق كل البيوت المجاورة وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. يقول الشيخ عبد الله البسام، وهو أحد علمائنا أيضا وهو من تلاميذه، قال: كان يلاحظنا ونحن نصلي ونحن صغار طلاب عنده في الحلقة، يلاحظنا في الصلاة فلا يجعلنا نتحرك، فصار لبعض الناس أو لبعض الطلاب حرص وحب للصلاة من حرص شيخهم عليهم. الشيخ بن باز رحمه الله أخبره أيضا في الصلاة كثيرة، لكن فاتته صلاة الفجر مرة فاتته صلاة الفجر جماعة، كان قد نام متأخرا وقام الليل وليس عنده أحد يوقظه، واعتمد أهل البيت على المسؤولين في المكتب يعني عنده مكتب في البيت، عنده موظفين في البيت، اعتمد أهل بيته على الموظفين، الموظفين ظنوا أنه داخل، الشيخ صلى ثم نام فلم يستيقظ، كان عنده موعد بعد الفجر، فجاءه مدير المكتب طرق عليه، فقام الشيخ مدعورا وفتح لهم، فتأسف على ترك الصلاة، فقال: أول مرة تفوتني الصلاة منذ بلغت. وسبب حرص الشيخ على صلاة الجماعة يقول: كنت بداية طلب العلم، بدأت في الطلب، فمرة حضرت عند أحد مشايخي من على الشيخ، كان هو الإمام، فيقول: لما انتهيت أحضر عنده الدرس، فيقول: لما انتهى الشيخ من الصلاة قمت فقضيت ركعة، فاتتني ركعة. الشيخ ألقى كلمة وقال: بعض الناس يطلب العلم وتفوته الصلاة، بس هذه الكلمة، يقول: فوقعت في قلبي موقعا، فاستمر محافظا على الصلاة، يقول: ما أذكر أني فاتتني صلاة الجماعة منذ بلغت، يعني فاتته مرة واحدة. مثل الشيخ أبو الحسن، مثل أبي الشيخ، الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله من علماء الهند، وهو من آل البيت من علماء الحديث، يقول: قرأت وأنا صغير كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، يقول: فما تركت قيام الليل من صغري بسبب قراءة كتاب الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله الحسني، وهو من آل البيت، كان إمام الحرم النبوي 20 سنة لم ينقطع عن الإمامة، وما كان معه أحد يعينه على الصلاة، والإمام والمؤذن يشعر بصعوبة الارتباط، كيف وهذا الرجل ارتبط بالحرم النبوي؟ تصور يعني أنه تمر عليه أوقات يريد الحج العمرة، مع ذلك يترك كل هذه لأجل الحرم. فمرتنا وهو خارج لصلاة الفجر، لما لبس حذاءه لدغته عقرب كانت داخلة في الحذاء، فتحامل على نفسه وتصبر وذهب وصلى بالناس، ثم بعد الصلاة أغمي عليه فأسعف رحمه الله بعد الصلاة، حتى لا يترك صلاة الجماعة وبالذات الإمامة في الحرم. الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وهو أحد العلماء وقد توفي، وهو والد الشيخ محمد المختار العالم الواعظ عضو هيئة كبار العلماء، والده كان من العلماء، لكن ليس بمشتهر عند كثير من الناس لشهرة ابنه وشهرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر صاحب أضواء البيان. الشيخ محمد المختار الشنقيطي أصيب بمرض جلدي في آخر حياته، فالطبيب منعه من الخروج للشمس، فكان يتحسر ويتألم على ترك صلاة الجماعة، وأما في رمضان فما كان يأخذ بكلام الطبيب، ما يترك أي فرض في الحرم مع منع الطبيب له من الخروج للشمس. ومنهم الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، وهو والد الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم النبوي، هذا والده يسابق المؤذن للصلاة، ما عرف عنه إلا أنه يسبق أو يسابق المؤذن، وكان إذا سافر في الطائرة يؤذن ويصلي لو كان وحده. انكسرت رجله مرة فوضعت فيها الجبيرة، فكان يتحمل على نفسه ويخرج للصلاة، وأيضا يكلمه بعض المقربين منه بعض طلابه: أنت معذور يا شيخ. فقال: كيف أسمع حي على الصلاة ولا أجيب؟ ولم تفوته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة كما قال هو عن نفسه لأبنائه. وقام عصر ذاك اليوم، يقول ابنه، قام وهو كسيف البال متألم جدا ومتعب النفس، يعني كأنه أصيب بمصيبة، يقول: ولم أرى والدي متأثر ومتألم وحزين إلا لما مات فلان، يعني مثل العزاء، مثل مصيبة تماما. ثم الشيخ محمد ابن جراح، وهو من علماء الكويت، توفي عام 1417، وهو من علماء الكويت من الحنابلة، وهو عالم بالفقه وغير الفقه، وكان له فتاوى في إذاعة القرآن التابع للكويت، مثل نور مع الدرب تماما. فكان رحمه الله لا يتخلف عن الصلاة بحال، حتى مع كبر سنه وأمراضه وانشغالاته. في آخر عمره يقول أحد تلاميذه: إن أردت الشيخ لن تجده إلا في المسجد. ويقول شق عليه الذهاب في آخر حياته، الذهاب إلى البيت والرجوع والخروج، فيقول أقام في المسجد، سكن في المسجد، اعتكف في المسجد إذا كان في غير رمضان، يقول حتى يمر عليه اليوم واليومان ولم يخرج من الباب. الشيخ عبد الحميد تشت رحمه الله الخطيب المؤثر مات وهو ساجد، كان يصلي ركعات قبل أن يخرج لصلاة الجمعة في بيته، وكان قد منع من الخطابة آخر 20 سنة تقريبا أو أقل من ذلك، فكان يصلي ركعات في بيته قبل أن يخرج، فمات وهو ساجد رحمه الله. ومثل هذه الخاتمات الحسنة أو الخاتمة الحسنة، نسأل الله وإياكم من فضله وأن يميتنا على أحب الأعمال والطاعات لديه وإليه، مثل هذه ما تأتي من فراغ. إذا كان الشخص حريص على نفسه ومحافظ ومهتم بأمره ونفسه يقبضه الله عز وجل على أحسن الأحوال والهيئات، ولا يعني أن من قبض على شيء كان أنه يعني قد لا يقبض الإنسان على حالة في غير طاعة، فلا يقال أنه كان عاصي، إنما نأخذ فقط جزء منا من الكلام حول ما يتعلق بحسن الخاتمة. سألت الشيخ عبد الله بن حمود التويجري، الشيخ عبد الله بن حمود موجود من المشايخ المسندين من أهل الحديث، سألته عن والده الشيخ حمود التويجري من علماء الحديث، سألته بعد وفاة والده لما لم يكن لوالدك مع أنه من كبار العلماء لم يكن له تلاميذ. قال الشيخ عن والده يقول شرط والدي صعب، يقول من أراد أن يطلب العلم عنده يقول إذا أقيمت الصلاة وأنت لست في الصف الأول فلا أعرفك ولا تعرفني، لست بطالب علم إذا أقيمت الصلاة وأنت لست في الصف الأول لا تخبر، تأخذ بهذا الشرط ويدرسك. فما كان أحد يحتمل هذا الشرط. لما كان الشيخ صالح الخريصي في 11 من عمره كانت ترسله أمه، وهو قد نشأ يتيما، ترسله أمه للإتيان بالتمر من مزرعة قريبة، فيتأخر عليها أحيانا، فأرسلت أخاه يبحث عنه، أخاه الكبير، فوجده قد ترك زبيل التمر ووقف يصلي الظهر. والشيخ رحمه الله أدركته، كان رئيس محاكم القصيم سابقا بعد الشيخ عبد الله بن حميد، توفي عام 1417 تقريبا، فكان مشهورا بالصلاة وإطالتها. وأخبرنا أحد أبنائه وهو الشيخ عبد الله وهو موجود الآن، يقول لا يمر عليه يوم إلا ويبكي لابد من خشية الله، إما أن يقرأ عليه في رياض الصالحين العصر فيبكي أو يبكي في الصلاة، كل ما بين فترة وأخرى يقرأ الأعراف بالمغرب كاملة. ثم الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني إذا دخل المسجد يوم الجمعة لم يزل يصلي ركعتين حتى يدخل الخطيب، وهذا هو الصواب، هذا ترى فعل الصحابة رضي الله عنهم بخلاف ما نفعله، فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء بهذه الطريقة، يكثرون من الصلاة قبل ركعتين والمجال مفتوح تصلي ما شئت. لكن من باب الاحتياط الإمام أحمد يرى أن الإنسان الشخص اللي يصلي قبيل زوال الشمس 5 دقائق 7 دقائق يترك النافلة من باب الاحتياط، هذا رأي الإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي فيرى مشروعية الصلاة فليس فيه وقت نهي يوم الجمعة قبل الصلاة. فكان الشيخ رحمه الله يكثر من الصلاة حتى يدخل الخطيب، إذا صلى بهم التراويح استمر 3 ساعات لا غير. إذا جاءه شخص يسأله بعد الأذان يقول هذا وقت عبادة لا أجيب. ومثله الشيخ بن باز رحمه الله نفس الشيء، كان إذا اتصل به أحد أثناء الأذان يردد الأذان، سواء كان المتصل الملك وزير أمير فقير أيا كان، يضع السماعة ويردد مع الأذان ثم يختم يودعه راشدا فيختم المكالمة يقول وقت صلاة. إذا جاءه سائل وهو خارج للصلاة يقول بعد الصلاة، أيا كان السائل أيا كانت حاجته. هذه تربية بلا شك، تربية عظيمة على الصلاة، ف فيهتم الجميع بالصلاة في هذه الطريقة، يعني عندهم شيء مختلف تماماً، أذن يترك كل الأعمال. فيها أحد كبار السن من المشايخ من العلماء العباد الشيخ محمد عليض، موجود ما زال الآن في بريدة، عمره قرابة 90. هذا يقول أحد تلاميذه وقف فلان، يقصد الشيخ، يقول هو وقف للدين، وقف للدين، ليس عنده وظيفة، دائما في عبادة، إما أن يقرأ على الناس ورقيته وحده بوحده يقرأ على الناس، أو يدرس، أو يصلي، أو يتصدق، كل يوم لا بد أن يتصدق، على أنه ليس من التجارة ولا غنية ولا من شغل بالتجارة. ورأيته قبل صلاة الجمعة في أحد المساجد في الصف الأول، وكان ذاك الوقت ربما جاوز 70 لما رأيته، لأن هو قريب من 90. فيأتي في الصف الأول خلف الإمام مباشرة يوم الجمعة ويصلي، ولا يقطع صلاته إلا إذا دخل الخطيب، يقف الوقفة الواحدة في الركعة الواحدة في القراءة قبل الركوع قرابة الربع ساعة، قد حسبت له ذلك. يعني نشوف كم الصلاة، ربع ساعة في القراءة فقط وما بعدها مثلها من الصلاة. ثم أخبار الشيخ ابن جبريل رحمه الله، الشيخ ابن جبريل سئل عن تبكير الأولين اللي أدركهم وهو صغير لصلاة الجمعة، فقال كان كبار السن يبكرون جدا، وكان يفعل أو ممن يعني حرصه على الصلاة والده، فاللي يذهب به للجمعة مبكرا والده، فتربى على هذا. يقول وأما الآن، هذا كلام الشيخ، يقول وأما الآن فالناس يأتون قبل الأذان بخمس دقائق، وربما تفوتهم الخطبة الأولى، وهذا من المنكرات العظيمة. هذا كلام الشيخ ابن جبريل رحمه الله، يقول الناس الآن يأتون قبل الأذان بخمس دقائق وربما تفوتهم الخطبة الأولى، وهذا من المنكرات العظيمة. وقد ألف الشيخ رسالة في فضل التبكير للصلاة، ويبحث عن الإمام الذي يطيل في الصلاة. مرة ذهبت للجنوب وأخبار الشيخ كثيرة، هو يستحق محاضرة واحدة لكثرة أخباره وعجائبه وغرائبه رحمه الله وعبادته وجلد صبر عجيب. يعني أعطيكم موقف فقط من مواقفه، آخر رحلة دعوية علمية قبيل مرضه ذهب لشمال المملكة، ربما كل منكم يسأل أهل بلده عن الشيخ ابن جبريل، ما من بلدة إلا وقد وصلها في التعليم أو الدعوة أو افتتاح مكتب دعوي أو زيارة أو وليمة، ويستغل ذلك بي أو ينتهز الفرصة لإلقاء كلمة أو درس. فآخر رحلة دعوية مكث شهرين متتابعين لم يرجع لبيته للرياض، صيف كاملا، تلاميذه وبعض يعني أبنائه المقربين منه يبقى يذهبون، يعني مجموعات تذهب معه، مجموعة يبقون معه أسبوع، ثم يتعبون من قوة برنامجه وكثرة بذله وقلة نومه وتنقلاته، يبقون معه أسبوع فيتعبون يرجعون لأهلهم ويأتي غيرهم، وهو شهرين لم ينقطع، وهذا قبيل وفاته وقد جاوز 70 رحمه الله. وقد سئل يعني مرة عن هذا الجلد والصبر، قال تعودت من الشباب، يعني من أيام شبابه وعنده هذا الجلد، الأمر طبيعي عنده، هو يعني يعمل هذا الشيء لأنه اعتاد عليه، يعني مثل من اعتاد الصوم حتى في شدة الحر وهو كبير بالسن. بعض الناس استغرب كيف فلان يصوم، فلان يصوم لأنه اعتاد، لكل من دهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العداء. فالشيخ مرة ذهبت للجنوب فصليت مع الشيخ أحمد الحواشي وفقه الله وحفظه، فكان أحد المقربين من الشيخ من تلاميذي يحضر دروسي هنا، فعلم أني سيأتي إلى المسجد، فقال إن الشيخ يدعوك لإلقاء كلمة. قلت والله ما أستحق أن ألقي كلمة بين يدي الشيخ، ليس تواضعا لكن أعرف يعني الشيخ المجيء عنده والصلاة معه هي موعدة، موعدة في حد ذاتها. فقال نفس كلام الشيخ ابن جبريل، يقول عن كلامه مثل كلام الشيخ ابن جبريل، يقول إذا جاء للجنوب لا بد أن يفرغ وقتا أو وقتين أو أوقات من غير الدروس والارتباطات يصلي مع الشيخ الحواشي. يقول ولا يرضى أن يلقي كلمة، يقول يكفي، الصلاة هي الموعظة. فالحمد لله يعني على التوافق، وهذا أيضا فيه تذكير بإطالة الشيخ أحمد وفقه الله للصلاة، صلى الله أن يبارك فيه ومد في عمره وأن يكثر من أمثاله. فالشيخ في مرضه فيبحث عن الإمام اللي يطيل في الصلاة، حتى وهو في الرياض يبحث عن الأئمة اللي يقرؤون السجدة الإنسان في فجر الجمعة، حتى لو تكلف مشى مشيا بعيدا أو كلف أحد أهل بيته أو أبنائه أو أحفاده أو أنسبائه في الذهاب به لمسجد بعيد يطيل في الصلاة. في مرضه الأخير لا يترك صلاة الجماعة وهو في المسجد في المستشفى، فمنعه الأطباء، ومرة نزل وتوضأ فصلى وهو واقف فسقط من التعب، فذكره الطبيب بالله قال شيخ أنتم الآن فقهاء أنتم علماء تقولون يرجع لكلام الطبيب الثقة، يا شيخ أنا طبيب ثقة، مثل هذا الفعل يخالف فعل الأطباء، فارحم نفسك يا شيخ. فأخذ بكلامه الشيخ رحمه الله، يعني وافق أنه يصلي على سريره، أو ربما يصلي جالسا ليس على السرير، يعني ينزل يصلي. فهذا من الجلد والصبر والتحمل رحمه الله. متفرقات، أختم بالمتفرقات. إذا رؤي الشخص في المنام أنه قائم يصلي أو يصلي في أحد الحرمين، إن شاء الله أنها بشارة خير له ويبشر بخير، لأن الصلاة فيها صلة بين العبد وبين ربه، يعبر هذا بأنه له صلة مع الله، له دعاء مستجاب، قد يكون عنده هم يزول بسبب الصلاة. هذه يعني من لطائف الرؤى، إذا رأيت شخصا يصلي فالصلاة خير وبركة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، فمن رؤي يصلي وهو في المنام فيبشر بخير. مجوسي أسلم بسبب رؤية عبد الغني المقدسي، عبد الغني مؤلف عمدة الأحكام، كان يصلي فرآه مجوسي مأسور بعد أحد الحروب للمسلمين، فكان هذا الإمام والعالم يصلي، حتى اختلف بعض الناس مرة فقالوا لعبد الغني المقدسي شخص قال اختلف مع صاحبي فقلت زوجتي طالق إن لم يكن عبد الغني المقدسي يحفظ 100,000 حديث، قال بر يمينك بقيت زوجتك، ايش معناه يعني يحفظ أكثر من 100,000. فعبد الغني المقدسي هو صاحب مؤلف عمدة الأحكام، فكان من حسن صلاته وطيب صلاته رآه مجوسي فأسلم، فيقول هذا المجوسي بعد أسلم والله لما رأيته يصلي دخل الإسلام في قلبي من رؤيته. مثل تعامل ابن المبارك مع جاره اليهودي، جاء مرة فأسلم اليهودي فقال إن دينا أخرج مثل هذا الرجل إنه دين حق، تأثر بحسن أخلاق عبد الله بن المبارك، كما قال أحدهم إذا سار عبد الله من مروي ليلة فقد سار عنها نجمها وهلالها، إذا ذكر العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وإسلام هذا المجوسي بسبب صلاة عبد الغني المقدسي مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار بريرا يقول اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة. فالمشي إلى الصلاة ترى من أسباب الهداية، إن بعض الناس يتأثر. ولو سألتم الدعاة في مكاتب الجاليات تجد أن أو تقرأ في قصص كيف أسلموا تجد أن بعضهم أسلم بسبب رؤية المصلين في صلاة الجماعة وفي الانضباط عند الكعبة. بل ذكر أحد العلماء عن شخص ألماني أسلم أتى للعمل في إحدى البلاد العربية، ولا أريد أن أحدد حتى ما أجرح مشاعر، فالشيخ يقول أتانا هذا بعد ما أسلم ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية، ألماني كان يعمل بشركة في إحدى البلاد العربية، يقول أسلم بسبب رؤية المصلين في صلاة الجماعة، يقول إن البلد فوضوي كل شيء عكس النظام في كل شيء، حتى في المطار عكس، في كل شيء عكس، فيقول إلا الصلاة لفت انتباهه كيف أنهم هؤلاء الفوضويين اللي ما عندهم أي شيء من الحضارة يأتيهم وقت يناديهم شخص وما يعرف الإسلام، والشيخ قال هذا الكلام في محاضرة له قبل 20 سنة، وينقل هذا الكلام أيضا لما كان طالبا، يعني يمكن القصة لها قرابة 30 سنة، فربما لم يسمع يعني بالإسلام أو تفاصيله الدقيقة، ولم يرى المقاطع، ولم يصله الإسلام، فيقول لاحظ أن هذا البلد الفوضوي يناديهم شخص ثم يجتمعون في موقف النظامي فيصلون من غير تقدم على الإمام أو على هذا الشخص، فسأل فقالوا هذا الإسلام، قال دين يجمع هؤلاء الفوضويين هذا دين حق، فأسلم بسبب صلاة الجماعة. أحد السلف فاتته صلاة الفريضة فصلى 25 مرة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب25 وفي الأفضل ب27، فرأى أحد جماعة المسجد اللي صلوا جماعة في المنام تلك الليلة فقال هيهات أن تلحق بنا، يعني لو أن كل شخص فاتته الصلاة يصلي 25 يظن أنه سيلحق، يقول هيهات أن تلحق بنا. وكان بعض السلف لا يقدم على الصلاة أي عمل، فكان أحد الرعاة من التابعين كان يرعى الغنم قريبا من قريته فيخشى عليها من السرقة، لكن كان إذا سمع المؤذن يضع عليها دائرة ألا تخرج منها، فيذهب يصلي ويتعبد ويرجع وهي داخل الدائرة ما تخرج. وكان بعضهم حدادا فإذا رفع المطرقة لضرب الحديد أو لضرب الخشب أو تقطيع شيء يسمع الأذان لا يردها، يلقيها خلفه، هذا كله من باب قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الرجال وعجز أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل، كما قال بعضهم من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح، والأمة من انتصرت وهي تترك الصلاة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكتب للجند المجاهدين يرسل لهم مكتوبا وهم في الجهاد يأمرهم بالصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا ما تم إراده وجمعه في هذه المحاضرة، كانت كلمة فامتدت، وما ذلك إلا لحسن استقبالكم وفقكم الله وطيب نفوسكم، نسأل الله أن يبارك فيكم. هذا ما استطعت جمعه وذكره في هذه المحاضرة، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا ويسر أمورنا واهد قلوبنا ويسر عيوبنا وأمر رعاتنا وفرج همومنا، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنا واصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول، اللهم إنا ضعفاء إنا فقراء إنا مساكين، اللهم إنا لا نحسن التصرف ولا نعرف مصلحة أنفسنا ولا نعلم الغيب، وأنت حي قيوم وأنت غفور كريم وأنت رحيم كريم وأنت حي قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم افتح لنا أبواب الرحمات والبركات والأرزاق، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب الجنات والخيرات والبركات والرحمات يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من مثل هذه الدعوات، واجعل لمن أحببناه فيك أو أحبنا فيك أو دعا لنا لك بالغيب دعا لنا عندك بالغيب أو أوصانا بالدعاء أو أوصيناه بالدعاء أو علمنا أو تعلم منا، اللهم اجعل له أيضا حظا ونصيبا من هذا الدعاء، وعم بهذا الدعاء والدينا وأقاربنا ولمن له حق علينا ولمشايخنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.